الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. ما المراد بقوله ثم امرأة محرم وهل تستر أو عورته تأويلا؟ عمر. نعم، ثم امرأة محرم هل تسترها أو عورته قولان أو تأويلان، ما المراد بهما؟ لم توجد زوجته ولا من هو أولى من امرأة محرم، أجنبي ما وجد، المرأة المحرم مقدمة على الأجنبي ولا الأجنبي مقدم عليها حسب ترتيب المصنف؟ الأجنبي يقدم عنه. طيب، ما المراد بقوله ثم امرأة محرم وهل تستره أو عورته تأويلان؟ الخلاصة يعني هل تستره كله أو تستر منه، آية التي بين السر والركبة، تأويلان الظاهر المدوم. إيش رجحنا نحن؟ تستر ألا. طيب، قال رحمه الله ثم يمم لمرفقيه، مرفقين تثنية مرفق، وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه يعني يتكئ عليه، ومنه الحديث فجعلت منهما وسادتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهم أي يتكئ عليهم. في هذه الجملة بين المؤلف متى ييمم الميت، إذا لم يوجد هؤلاء فإنه ييمم، إذا لم يوجد نساء محارم فإنه ييمم بأن كان معه نساء أجنبيات، فهنا ييممنه ويكفي ذلك عن الغسل. واضح الآن؟ يعني لا يجوز لهن شرعا تغسيله. ويدل لهذا ما رواه مكحول الشامي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهن امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما يممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء. هذا الحديث ذكره البيهقي في السنن الكبرى. باب المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة. طيب، قال المصنف رحمه الله كعدم الماء، نعم أشرنا إليها قبل قليل، يعني يممنه كعادم يعني كالنساء اللائي لم يجدن ماء يغسلن به فإن فرضهن التيمم. طيب، قال وتقطيع الجسد وتزليعه، أيضا هذا من موجبات يعني التيمم بالنسبة للميت بدلا عن الغسل، يعني إذا تقطع الجسم وانفصل بعضه إلى بعض أو انسلخ جلده بنحو نار أصابته وحرق أصابه فإنه ييمم في هذه الحالة. قال مالك في المجموعة وما وجد تحت الهدم وقد تهشم رأسه وعظامه والمجدور يعني الذي أصابه الجدري والمنسلخ يعني جلده فيغسلان ما لم يتفحص ذلك منه. وكان مجاهد ابن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس يقول للمجدور أشباهه رخصة لا يتوضأ ويتلو هذه الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر. يقول هذا مما يخفى من تأويل القرآن. قال: وصب على مجروح أمكن ماء، يعني من كانت به جراحات غائرة مثلا أصابته من حادث وما أشبه ذلك ولم يمكن تغسيله، صب عليه الماء فقط عند تغسيله ويكفي هذا، لأنه يخشى أنه إذا عرك كما هو الواقع في غسل الميت فإنه يخشى أن يتقطع، ففي هذه الحال يصب عليه الماء صبا، وهذا الذي كان يفعله الصحابة في القتال، يعني إذا خشي أن تتقطع أوصال الميت فإنه ترش بالماء خشية أن تنفصل. نعم، يعني في هذه الحال يسقط الدلك والعرك ويكتفي بصب الماء عليه. وسئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت وقد غمرت القروح جسده وهم يخافون إن غسلوه أن يتزلع، يعني تقطع وينسلخ جلده، قال: يصب الماء عليه صبا على قدر طاقته. قال: كمجذور إن لم يخف تزلعه. المجذور هو الذي أصيب بداء الجدر، يعني يصب عليه الماء، هذا التشبيه في صب الماء. دائما الشيخ خليل يأتي بالكاف في الجمل للتشبيه، لتشبيه الجملة الثانية بالجملة الأولى، يعني يصب عليه الماء ويكتفى بذلك. إذا لم يخف تزلعه، فإذا خيف تزلعه حتى بصب الماء فإنه ييمم ويكتفى بالتيمم بدلا عن صب. وهذه كلها داخلة في قاعدة إيش؟ المشقة تجلب التيسير، وكل المذاهب يعملون بهذه القاعدة من غير نكير. ولذلك في الرجل الذي أصابته جنابة وكان قد شج في رأسه فاستفتاهم هل علي أن أتيمم، فقالوا: لا نجد لك رخصة، اغتسل. فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حينما جهلوا، فإنما شفاء العيس سؤال. فهذه قاعدة إيه؟ التيسير. فصب على مجروح أمكن ماء كمجدور إن لم يخف تزلعه. والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية. شرع المصنف من هذه المسألة فما بعدها في بيان ترتيب تغسيل النساء، أيهم أولى بغسل المرأة. والنساء قريبات وبعيدات، يعني قريبات وأجنبيات. لو أن امرأة ماتت وليس لها زوج، لأنه إذا كان الزوج موجودا فهو أولى بغسلها، من يغسلها؟ قال المؤلف: والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبي، تغسلها أقرب النساء إليها، ثم إن لم توجد قريبة فالأجنبي، ولا يتدخل الرجال في غسلها. إذا لم توجد امرأة قريبة من قريباتها كبنت عمها وبنت خالها وبنت خالتها وبنت جدها وهكذا، أو أختها أو عمتها أو خالتها، لم توجد قريبة فحينئذ يكون الحق للأجنبي. والأصل في هذا حديث أم عطية المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها، يعني توفيت ابنته، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. أما ترتيب النساء القريبات فالمذهب حسب ما حكاه اللخمي ابنتها أولى، ثم بنت ابنها، على مثل منازل الرجال في الترتيب. نعم، لأن البنت أولى، ثم بنت الإبن، ثم تنتقل إلى بقية الأولياء حسب الترتيب في الإرث. قال ولف شعرها، ولف شعرها ولا يضفر. المرأة إذا غسلت فإنها يضفر شعرها، يعني يجعل ضفائر، والأفضل أن يكون على ثلاث. ولف شعرها ولا يضفر. نعم، ولف شعرها ولا يضفر، يلف شعرها ولا يضفر، لكن السنة جاءت بالضفر. أنا ظننت أن المذهب وافق السنة في ذلك. يعني شعر المرأة بعد أن ينقض يلف، فيكون مثل العمامة على رأسه، يكور مثل العمامة على رأسه. والمذهب أنه لا يشرع جعله ضفائر، لكن المعروف في حديث أم عطية أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت جعلنا شعر رأسها على ثلاثة ضفائر. والأصل في منع ضفر شعر رأس الميتة أو ضفر الشعر الميتة أن مالك سئل كما في العتبية، قال سئل ابن القاسم عن المرأة ذات الشعر كيف يصنع بشعرها، يطفر أم يفتل أم يرسل، وهل يجعل بين الأكفان أو يعقص، فقال يفعلون فيه ما شاءوا، أما الضفر فلا أعرفه، يعني لا أعرفه من قول مالك. لكن حديث أم عطية نص في هذا، لأن في بعض رواياته فلما غسلناها ضفرنا شعر رأسها فجعلناه ثلاث ضفائر، ناصيتها وقرنيها، ثم ألقيناها من خلفها، ثم ألقيناه من خلفها، يعني ألقينا الضفائر من خلفها. طبعا الآن هنا المذهب ضعيف، مش كده؟ يعني المنع من الضفر مخالف لحديث أم عطية، ومالك رحمه الله لعله لم يبلغه الحديث في ذلك. قال ثم محرم فوق ثوب. ما وجدت نساء قريبات ولا أجنبيات، المذهب ماذا نفعل؟ يغسلها محرمها فوق ثوبها. وهل يدخل في ذلك الأم؟ نعم يدخل في ذلك، يعني الأم نفسها تغسل فوق ثوب. هذا المذهب. والأحوط أن ييمم، يقول الشيخ بن باز الأحوط أن تيمم، لا من فوق ثوب ولا غير ذلك، تيمم إذا وجدت بين رجال. لكن المذهب أن الحق ينتقل إلى الرجال الإيش؟ الأقارب كأبيها وأختها كرجال المحارم، الأقارب المحارم، والأقارب ليسوا محارم، ليسوا محارم ذي الأجانب. نعم. طيب إذا لم يوجد إلا أجانب تيمم بالاتفاق، المذهب وغير المذهب. المسائل دي الناس محتاج لها يا جماعة. باب التيمم في خليل ده مع الراجح درسته يكون مفيد، يعني لأن المسائل المذكورة فيه ما مذكورة في المختصرات، ولا لا؟ نعم. ثم قال رحمه الله ثم يممت لكوعيها. إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب فإنها تيمم، لكن تيمم إلى كوعيها كما وردت به السنة. وهذه فيما إذا ماتت وليس معها نساء، لا قريبات ولا أجنبيات ولا رجل من المحارم. وهذا في الغالب يكون في سفر وأحيانا يكون في حج، كأن تسافر امرأة على ما هو مشهور من بعض المذاهب، تسافر في رفقة مأمونة. ثم قال رحمه الله: وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا، يعني يجب على الغاسل أن يستر الميت الذي يباشر تغسيله من سرته لركبتيه، لا فرق في ذلك بين الزوج وغيره، لأنه لما كان يستر حيا وجب ستره ميتا. معنى مجدي ماذا قلنا؟ أي لأنه لما كان يجب ستر الميت حيا، لما كان الستر واجب في الحياة فكذلك بعد الموت. لكن أظن في مسألة الزوج يعني المذهب بالغ وشدد، الأمر في هذا واسع، لأن له رؤيتها في الحياة فكذلك بعد الوفاء، لا سيما مع الحاجة، لا سيما مع الحاجة. واضح يا أيش قلنا؟ ما هو المذهب وما هو الراجع؟ المفروض مسألة تكون محفوظة. هاي آخر مسألة ختمنا، يعني إيش المراد وإن كان زوجا؟ الزوج يعني؟ لا الكلام ما في الزوج. الكلام في المرأة يا أخي، نحن انتقلنا من الرجل للمرأة. يعني الستر جسد المرأة يعني المرأة إذا كانت ماتت وزوجها موجود، انتقل من مسألة ترتيب الأولياء، الآن يريد أن يتكلم في صفة الستر في الغسل، يستر من الركبة إلى السر، يستر الميت. وإن كان زوجا يعني المرأة إذا كان هذا زوجها أو الزوج هذه امرأته كلاهما يستر، يعني أراد أن يبالغ يقول الميت يستر من ركبته إلى سرته ويغسل، سواء كان مرأة أو رجل، يعني يجب ستر الميت كما أنه في حال الحياة يستر في حال الموت يستر. أراد أن يقول وإن زوجا وإن كان ذلك زوجا يعني واحد من الطرفين الغاسل كان زوج، أو المرأة تغسل زوجها والرجل يغسل زوجته كذلك يسترها، مع أنه يباح له النظر إلى عورته. هو النظر ضعيف يا جماعة، انتبهوا، المذهب ده يحتاج لعناية ودقة وانتباه، المسألة ما صورتها ما تفوتها. قلنا الميت يستر عند الغسل من سرته إلى ركبته، كأن قائل يقول لعل هذا في الأجانب، إذا غسل الشخص امرأة ومحرم لها بأن لا يكون زوجا، أما الزوج فما دام أنه يباح له النظر كأنه يستثني. قال وإن كان زوج، وإن كان أحدهما أي الغاسل زوجا لهذه المرأة فإنه لا يباح له كشفها، مش النظر، كشفها، بل يغسلها مستورة، لأن أحيانا تعاون امرأة أخرى لا يحل لها النظر إلى عورة المرأة. الراجح أنه إذا كان خال الزوج يباح له يغسلها عادي، وإذا كان معه نساء أو امرأة تعاونه ولو كانت محرما لها كأختها. طيب، قال رحمه الله مبينا أركان الجنازة بقوله وركنها النية. الآن شرع في بيان أركان صلاة الجنازة، ركنها النية بأن ينوي بقلبه أنه يريد أن يصلي على هذا الميت ذكرا كان أو أنثى، والنية محلها القلب. ها؟ لا، انتهينا من الغسل. غسل الميت لا، مو أركان الصلاة. أركان الصلاة شيء، أركان الصلاة هذا أركان الصلاة، وركنها النية. ها؟ لا لا، بس ما دام في تكبيرات معناه ما أركان الصلاة غسل الميت. طيب، الركن الأول في الصلاة النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. وأربع تكبيرات، المذهب برضو يقولوا النية محلها القلب، شيخ خليل قال النية محلها القلب واللفظ بها واسع، ويعني بقوله اللفظ بها واسع سيد أحمد قال خلاف الأولى، واسع دي عند خليل في الاستقراء خلاف الأولى، إلا في حق المؤسس فأجازوها، وهو الذي لا يفرق بين أفعاله. أنت تقول له أنت قاعد تعمل، يقول لك أنا ما عارف قاعد أعمل، فقال ده أصاب الوسواس جعله لا يفرق بين قيامي وجلوسي وذهابي ومجيئي، فإذا قال يرخص له أن يتلفظ ليقطع الوسواس. ابن القيم قال له هذا لا يزيده إلا وسواس. علماء الفقه المتسننين جاهزين. وأربع تكبيرات وإن زاد لم ينتظر. أربع تكبيرات إن زاد دائرة سبعة تسعة لا ينتظر. نعم، آية. نعم نعم، إذا زاد على أربع تكبيرات لا ينتظر، يعني يسلم قبله، سواء كان زيادة عن عمد أو سهو أو تأويل. الصلاة انتهت، سلام عليكم، وقال يعمل تسعة وثمانية طريقته، لكن الصحيح أنه ينتظر، ينتظر لأن السنة وردت بزيادة. والخطأ تدريس كتب المذهب بلا ترجيح وذكر الدليل، مشكلة أن الإنسان يأخذ كده يقول لهم لا سلموا، ويكون تسليمه خطأ من جهتين، أولا لأنه زاد أمرا مشروعا، زيادة على الأربعة مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة. الأمر الثاني أنه خالف الإمام فيما هو من جنس الصلاة، ومخالفة الإمام فيما هو من جنس الصلاة وزيادة على ذلك أنه يسلم قبله ولا ينتظره، هذه أيضا مخالفة أخرى، فيخشى على من فعل ذلك أن تبطل صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن قد لا نقول ببطلان الصلاة لأجل التأويل، لأنه متأول على المذهب، فتصح صلاته مع يعني البيان والإيضاح، لا نقول مع الإثم لأنه لا إثم مع التأويل، كما أنه لا بطلان مع التأويل. هذه أمور مهمة أيدوهم. والدعاء، والدعاء ودعا بعد الرابعة على المختار، ذكر أولا أن الدعاء بينهن هذا من أركان صلاة الجنازة. المالكية يقولوا أركانه أربع، النية وأربع تكبيرات والدعاء بينهن والسلام، هذه أركان صلاة الجنازة. ولذلك ودعا بعد الرابعة على المختار، هذا من باب الزيادة على الأصل. الأصل الدعاء بينهن هذا الركن، والدعاء بعد الرابعة على المختار، المختار لمن؟ إذا قال الشيخ خليل المختار ماذا يقصد؟ اللهو. نعم، الاختيار أو المختار كلاهما دلخ. نعم، طبعا أهل المذهب مختلفون في الدعاء بعد الرابعة، والذي اختاره اللخمي هو مشروعية الدعاء بعده. هنا الاختيار من الخلاف. طيب، والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تجوز، وإن دعا بغير المعروف من قوله اللهم أغفر له، اللهم أصلح شأنه، وما أشبه ذلك من الكلام الذي يكون فيه يعني نفع الميت. طيب، يعني إن دعا بالمعثور هو الأفضل وهو الأكمل، وإن دعا بدعاء تحصل به طلب المغفرة للميت والرحمة وصلاح الحال أجزاء. قالوا أقله، شيخ سيد قالوا أقله أن يقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، والسلام. أربع تكبيرات والدعاء بينهن والسلام. بعض الناس يعني يتهيب صلاة الجنازة وهي أسهل من صلاة الفريضة، أقول لك لا، نسويها جنائز وكذا دخلنا في إشكالات. وجاء واحد جل الشيخ سيد رحمه الله قالوا لي صلى على الجنازة وأنا الآن مرتبك وما أدري ماذا أفعل، قال له عند المالكين كمان أسهل من غيره. النية أربع تكبيرات والدعاء بينهن والسلام. الله كان كذا قال له بقضيهن. الشيخ قال له لا، تقرأ الفاتحة بعد الثانية تقرأ السؤال تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة تدعو الميت والرابعة تسلم. قال له برضه ما صعب. فكثير من الناس يتهيبوا أمر الجنائز. والأفضل أن يقول اللهم اغفر لي حينا وميتنا وغائبنا وشهيدنا وذكرنا وأنثانا، ومن كانوا محسنا فزد في إحسانهم، ومن كانوا مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، ويدعو له بهذا. طيب، إذا كان طفلا طبعا سيأتي أن المذهب يفرقون بين الطفل الجنين إذا نزل من بطن أمه ولم يستهل صلاته، وإذا استهل صارخا صلي عليه، والصحيح أنه يصلى عليه ما دام أنه نزل بعد نفخ الروح فيه، يعني إذا وضعته بعد 4 أشهر يصلى عليه سواء استهل صارخا أو لم يستهل صارخا، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. ثم هل يدعى له؟ يدعى له. ماذا يقال في الدعاء؟ يلا، من يقول الصيغة؟ لا، من البداية. تبدأ بأي شيء؟ اللهم اجعله شفيعا لأبويه، ثقل به موازينهم واحطط به ذنوبهم وثقل به موازينهم واجعله كفارة إبراهيم آية واجعله فرطا لهما وإيش ثاني أجيب واجعله في كفالة إبراهيم والحق بصالح سلف المؤمن هذا الوارد في السنة وهو المذهب أيضا واضح لا حسن حسن الشيخ الشيخ أحمد شاكر حسن الشيخ بن باز قال رحمه الله وإن والاه أو سلم بعد ثلاث أعاد الضمير في قوله والاه يرجع إلى التكبير يعني وإن والاه يعني أتى بالتكبيرات الأربع متوالية من غير فصل ومن غير دعاء بينها أو اقتصر على ثلاث بينهن دعاء وسلم فإنه يعيد التكبير لماذا؟ لأنه أخلى والدعاء ركوع أنت أذكر الحكم معلل لأنه أخلى بالدعاء والدعاء ركوع لأن قولك أخلى بالدعاء لا يكفي وماذا كان إذا أخلى بالدعاء إذا قلت له أخلى بالدعاء وهو ركن فهم أن الإخلال بالركن يجب الإعادة لأجل البطلان نعم بأخلى بالركن الرابع تكبيرة الرابع نعم وهي عند المالكية بمنزلة الركعات يعني. فمن كبر ثلاثا فكأنه صلى ثلاث ركعات في رباعية واضح ولا واضح ولا التكابير قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما خلاص ما قلنا التكبيرات والدعاء بينهن التكبيرات هذه ركن والدعاء بينهن ركن فإن والى بينهن معنى أسقط الدعاء وأخل بركن فوجبت إعادة التكبير إعيد التكبير لا ما عنده والسنة في صلاة الجنازة أن تقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرا ثم في الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية ثم بعد الثالثة يدعو للميت بالدعاء المعروف وبعد الرابعة يسلم خلافا لمن قال يدعو قال وإن دفن فعلى القبر يعني إذا سلم الإمام بعد التكبيرة الثالثة وطال الوقت ودفن الميت فإنه يكبر عليه على القبر تشرع الصلاة على القبر يعني صلاة الجنازة ليست من جنس صلاة الركوع والسجود فتجوز على القبر وإليه وتجوز الصلاة بين القبور وهذه مثلة قد لا يتفطن لها بعض طلاب العلم فينكر على الناس الصلاة بين القبور صلاة الجنازة والشنقيط رحمه الله في تفسير سورة الحجر في أضواء البيان ذكر أن صلاة الجنائز ليس من جنس الصلاة ذات الركوع والسجود فالصلاة ذات الركوع والسجود لا تجوز إلى القبر وصلاة الجنازة إنما هي دعاء واستشفاع للميت فتجوز بين القبور وإن صلى في موضع خارج المقابر كان ذلك أفضل خروجا من الخلاف نعم قال وتسليمة خفيفة وسمع الإمام من يليه ختام صلاة الجنازة تكون بتسليمة خفيفة وهي ركن من أركانها، وتكون على اليمين يتيمم بها يقول السلام عليكم. وهذه التسليمة يجهر بها الإمام ليسمع من يليه، والأصل في هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة كبر عليها أربعة وسلم تسليمة واحدة. قال الحاكم: التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيها عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. نقل ذلك الإمام الحطاب في شرح مختصر الخليل. نعم. قال: وصبر المسبوق نعم خفيفة، الأظهر التخفيف خفيف. في بعض النسخ خفية بعضها خفيفة، والمعنى متقارب. خفيفة يعني لا يسبع بها أهل الوادي جميعا، إنما يخفيها. وخفيفة أيضا ليست غليظة بحيث يسمعها الناس كله. يقول: أحيانا في بعض الألفاظ تختلف نسخ خليل، والسبب في ذلك فهمهم ليش للنص، فيقرؤون النص المروي على الإمام فيتقارب إلى ذهنهم أنها خفيفة فيكتب خفيفة، وهذاك يرويها خفية، لأن الشيخ خليل كان عنده عرضات لكتاب، فأحيانا ينسى ما كتبه أولا فيرويه بمعنى، فيسمع منه بعض الرواة آخر عرض له فيكتب خفيف، والذي سمع أولا يسمعه خفية. فخفية منافية لرفع الصوت حتى يسمع أكثر من من يليه، يعني يسمع أهل الوادي جميعا. نعم. أيه كله يؤدي المعنى، كله يؤدي المعنى. مشايخنا دائما ما يقفوا في حاجة زي دي يقول لك هذا ما اختلاف النسخ والمعنى متقارب، أصلا بيقفوا في حاجة يقول لك هذا ما اختلاف النسخ والمعنى متقارب، لكن إذا كان العكس يقول لك هذا من اختلاف النسخ والأقرب كذا والصواب كذا، يحكي أنه في اختلاف نسخ يقول والصواب، وإذا كان المعنى متقارب يقول لك هذا من اختلاف النسخ والمعنى متقارب. قال: ودعا إن تركت وإلا والا. نعم. ها وصبر ما تكلمنا عليه. وصبر المسبوق للتكبير، يعني شخص دخل متأخرا مسبوقا في صلاة الجنازة ووجدهم في الدعاء، فالمطلوب منه تأخير يشهد التكبير وجوبا إلى ما بعد تكبير الإمام الموالي، يعني ظاهر، يعني هو وجدهم في الدعاء اللي هو الدعاء الذي يلي التكبير الذي فاته، فينتظر حتى إيش يدخل معهم مع إيش مع التكبير، عشان تبقى دي بالنسبة ليه وشنو الأولى، لأنه إذا دعا هيخش مع الدعاء ما صح، يعني هم كل دعاء عند المالك ما في فاتحة ولا شيء، ما في فاتحة ولا شيء دعاء، فهو هنا الآن يعني هيخش في إيش في وضع غير مناسب، فهو يجي من البداية. نعم. لكن صلاة الجنازة على السنة يكون هذا كمان أولى، يعني لأنه لئلا تنقلب عليه الأمور، تكون الفاتحة هم قرأوا الفاتحة هو دخل عليهم فيش في والفاتحة لا يستطيع يكملها، فهو الآن ينتظر حتى التكبير الثاني فيكبر معه، فإذا كبر معهم قرأ إيش الفاتحة، وركع التكبير الثاني يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، ثم إذا دعوا ما يكون في إيش هو أدركهم، يقول في الثانية إذا كانوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو يكون إيش في الفاتحة، وإذا كانوا في الدعاء كان هو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا انتهوا دعا للميت. طيب، ودعا إن تركت وإلا ينتظر، هذا ينتظر حتى يكبر. طبعا في مسألة، وهي هل تعامل صلاة الجنازة كمعاملة أي صلاة في أنه يدخل مع الإمام كيف ما كان أو ينتظره؟ هنا جمهور الفقهاء على أن صلاة الجنازة لها وضع خاص، وأنه لا يدخل معه إلا في التكبير، ولا يدخل معه كيف ما كان، وده رجح الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد. والمسائل دي دقيقة، حتى الشيخ الألباني ما ذكرها في أحكام الجنائز، مسألة المسبوق مسألة دقيقة، دائرة أصول وقواعد عامة تمشي عليها، وهو أصلا ما خاض في التفاصيل موضوع المسبوق لأنه يعرف في كتب الفقه، لكن هو يريد أن يبين الصفة الشرعية لصلاة الجنازة. أما مسبوق ما حضرته كذا، ده موضوع آخر ليس من صلب كتابه. قال: ودعا إن تركت وإلا ولا. هذه المسألة متصلة بالجملة السابقة المتعلقة بقضاء المسبوق، يعني المسبوق بتكبيرة أو أكثر يقضيها بعد سلام الإمام، ويدعو بعد كل تكبيرة سبق بها، هذا معنى ودعا إن تركت وإلا ولا. نعم. يعني هو أدرك مسبوق، أدرك مع الإمام ثلاثة تكبيرات، هاي ما في ركعة في في في تكبيرة فاتت، يقوم يقضيها ويدعو بعدها، يدعو بعدها. تركت إيش؟ الجنازة، يعني بعد ما الإمام صلى حمل الجنازة مباشرة جدا. هنا على كلامي في فرق بين حملها مباشرة بعد سلام الإمام أو تركها قليلا. هذا في لا. لا لا، الكلام في إيش؟ في ودعا إن تركت، مش تركت الجنازة، الكلام عديم الفائدة، الكلام يعني في تركت راجع للتكبير يعني. وإلا ولا، الكلام يعود على التكبير. ها؟ تركت يعني ما أتى بها المسبوق، يعني بأن تركها، ترك التكبيرة، فإنه لا يسلم مع الإمام بل يقوم ليقضي تكبيره ويدعو. نعم. وإلا والا، بأن يكون دعا والا، لأنه أصل ترك الموالاة بين التكبير إنما هو للدعاء، فإذا دعا فإنه والا بين التكبير. واضح. قال مالك: كيف يقضي في قوله أيتبع بعض ذلك بعضا؟ قال: يتبع بعض ذلك بعضا، كذلك قال لي مالك. يعني إذا كان دعا للميت دعاء وافيا بين كل تكبير أدركه وبقيت الأخيرة، الأخيرة بعدها ما في دعاء، فيكبر مواليا لها بدونه. نعم. ثم قال: وكفن بملبوسه لجمعة، كفن بملبوسه لجمعة، يعني لو مات ميت وهو لابس لثياب الجمعة لأجل أن يصليها فمات فيها، فإنه يكفن بهذا الملبوس للجمعة رجاء بركته. ومثله العيد عندهم أنه إذا خرج بثياب العيد فإنه يكفن فيها يعني رجاء بركته. وهذا لا أعلم له أصلا من جهة السنة. البركة مطلوبة لكن الصحابة أكثر الناس حرصا على تحصيل البركات وما حصل منهم شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله: وقدم كمؤنة الدفن على دين غير المرتهن غير المرتهن ولو سرق. يعني ذكر المؤلف رحمه الله هنا صورتين تتعلقان بالكفن وأجرة الدفن. يعني الكفن أولا يقدم من مجموع تركة الميت، أول ما يؤخذ من التركة كفن الميت إذا لم يوجد طبعا كفن قد تبرع به، أما إذا وجد كفن متبرع به فلا حاجة إلى أخذ ذلك من مال الميت. ثانيا أجرة الدفن ومقدمات ذلك من غسله وتحنيطه وتطيبه وما أشبه ذلك، هذه كلها تؤخذ من إيش؟ من الميت. قال: وقدم كمؤنة الدفن على دين غير المرتهن. طبعا عندنا دين موثق برهن ودين غير موثق برهن، فالدين الموثق برهن هذا وضعه يختلف، أما الدين الغير موثق برهن وهو الدين المرسل يسمي بعض العلماء في الدين المرسل فهذا يقدم عليه الكفن ومؤنة التجهيز، مؤنة التجهيز. وهو كذلك من حيث الأدلة. نعم. قال: ولو سرق، هذا راجع إلى الكفن، في ناس نباشين يعني يمشي إلى القبر فينبش الميت فيأخذ الكفن ويدفن الميت مكانه، فإذا علم هذا ببينة أنه سرق الكفن فإنه يجعل من ماله وتركته. كأن الشيخ يشير إلى خلاف خارج المذهب، وهو أن بعض العلماء يقول إذا كفن له من المال فإنه لا يعادل المال مرة أخرى فيكفن منه، خلاص ده بقى استحقه إيش الورثة، وبعد ذلك ممكن الورثة يتبرع، لكن مرتين سرقوه تاني واحد. لكن الصحيح في المذهب والراجع أنه يكفن من مال الميت، يكفن من مال الميت ولو سرق. طيب، ولو إشارة لخلاف، يعني يخصص له كفن من جملة التركة يعني للمرة الأخرى ولو سر. قال: ثبت من سماع يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال: سألت يحيى بن يحيى يسأل ابن القاسم قال: سألت عن الميت ينبش أيغسل ويكفن؟ قال: لا يعاد غسله ولكن يكفن ويدفن، يعني من مال الميت. قال: واجب على أهلي أن يكفنوه أم يستحسن ذلك؟ قال: واجب عليهم أن يكفنوه. قلت: أفمن رأس مال الميت بمنزلة الكفن الأول؟ قال: نعم. قلت: أفيصلى عليه الثانية؟ قال: الصلاة الأولى تكفي. نجيب ونكفن وتاني نصلى عليه؟ قال: لا لا، الأولى دي كفي، لا وجه لإعادتها لأن حصلت الكفاية. والله قال: ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين كأكل السبع الميت. هذه المسألة معطوفة على قوله ولو سرق، يعني إذا كان كفن الميت الذي كان قد سرق وعوضه الورثة بكفن آخر وانتهى الأمر، ثم حدث أن وجدوا ذلك الكفن المسروق فهم أحق به، يعني يرثونه ولا شيء عليه. هم ما واحد سرق وبعدين هم جابوا من التركة كفن، وبعدين الكفن القديم يتلقى يدخل في التركة، طبعا يبيعوه في السوق ويدخل في جملة التركة، لأن بعض الفقهاء يرى أنه يصرف في مصالح المسلمين، لأنه شيء جعل للميت والميت ورث ماله، فلا يستحق شيء صار إليه أن يعود إلى الورث. لكن نقول إنما أخذوه منه بناء على أن الأول سرق، فإذا اتضح أنه لم يسرق كان الذي كفن فيه أخيرا هو نصيبهم، لكن أعطي للميت لأجل إيش؟ التعويض. والآن ظهر الأول فيكون من جملة تركتهم التي يستأثرون بها ولا يصرف في المصالح العامة. قال: وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية. الضمير يرجع إلى الكفن. ها؟ هذا تشبيه في الإرث، يعني تشبيه في الإرث، يعني يورث، يورث هذا الشيء كما يورث إيش؟ ما الشيء الذي أصابه السبع وأخذ منه. طيب، التشبيه بعض مشايخنا يقول إذا كان مثلا أكله السبع الميت، حفر وأكل السبع وأبقى الكفن، فإنهم يأخذون الكفن ويكون من جملة تركته. فده تشبيه في شنو؟ في استحقاق الورثة للكفن. نصور لك بثلاث صور. الصورة الأولى: وجد الكفن الأول الذي سرق، الكفن لمن؟ للورثة. دي وقعت لك كويس. ثاني: الميت بدل النابش ده يبقى شخص عادي يسرق، ها، بقى سبع أسد أو نمر فأكل الميت وأبقى الكفن، فهذا الكفن يستحقه الورثة ولا يصرف في المصالح له. لا لا، ما عدة صور. سرق الكفن الأول وبقي الكفن الثاني، انتبهت؟ سرق الأول فعوضوه بكفن آخر. هذا الكفن الأول وجد مع رجل سرقه واعترف وأخذوه منه، يكون للورثة ولا يصرف في مصالح المسلمين. الصورة الثانية المشبهة بها: رجل كفن ونبشه سبع فأكل الجسد الميت وأبقى الكفن، فإن الكفن لا يصرف في مصالح المسلمين بل يستحقه الورث. صورتان: صورة أصل وصورة مشبه بها مع الأصل. طيب، لما ذكر موضوع الكفن والأحكام المتعلقة به أحب أن يتكلم على من يكون الكفن. أولا يكون على من كان ينفق عليه الميت، يعني يكون على قريب الميت الذي تجب نفقته شرعا عليه، مثل الأب على ابنه والابن على والديه، لأن نفقتهم واجبة، مش كده؟ نفقة الإخوان ما واجبة إنما هي مستحب. فالآن إذا كان مات الولد، من الذي يكون عليه النفق؟ من الذي يكون عليه الكفن؟ الأب إذا وجد، أو أمه إذا كانت موجودة ولها مال. صح؟ الصورة واضحة؟ طيب، حصل العكس، مات الأب، الكفن على من؟ على الابن. وإذا كانوا أكثر من ذلك تشاركوا فيه، تشارك. وأبو حنيفة يقول الأولى فيه الكبير. ها؟ هذا قول ضعيف مرة، لكن هي على الجميع لأنهم يستوون فيه. طيب، هذه العلاقة الأولى النفقة، يعني إذا النفقة لها مدخل في إيش؟ في مؤنة التجهيز من كفن وحنوط وماء وصابون وأشنان وطيب وما أشبه. كذلك الرق، السيد عليه مؤنة تجهيز الميت إذا كان عبده، وكذلك عليه على السيد نفقة يسموه على نفقة عليه نفقة العبد، فكذلك عليه مؤنة الكفن والتجهيز والصلاة، يعني لو ما في ناس بيدفنوا إلا بفلوس وأجرة ويدفع أجرة العبد. طيب العكس، إذا مات السيد من أولى به؟ أبناؤه كذا، ما تتحول ليش؟ للعبد، لأن العبد لا مال له. عشان كده الشيخ حسام تيمية قال العبد ليس عليه نفقة مؤنة التجهيز والكفن لأنه لا مواساة له. ولما يجري الفقير شيخ الإسلام يقول وماله لا يحتمل المواساة، يفرغ بين الجنة، طبعا يتملك لكن ماله ما يحتمل المواساة، الحياة اللي عنده لا حق الفطور. والعبد لأنه لا يتملك يقول لا لا لا لا مواساة فيه، يعني هو ذاته ما عنده مواساة، لأن المواساة تكون بالمال وهذا لا مال له، لأن العبد لا يتملك حتى لو كان مكاتبا لا يتملك، لأن فيه شائبة الرق. قال أو رق لا زوجية، استثنى الزوجية ليه؟ لا مش نفقة، قالوا لأنه عقد قائم على البقاء. قالوا هذه العجيبة، يعني الراجل قاعد الزوجية قاعدة، المرأة قاعدة الزوجية قاعدة، واحد راح الزوجية انتهت ولا لا؟ لأن الزوجية انقضت بإيش؟ بموت أحدهم، فكيف يقال له زوجتي كفن بتاع؟ ولا زوجتي ذاتا أنا سيندي زوجة؟ لا، كان زمان مبارح كان عندك زوجة، لكن انفصمت عرى الزوجية بإيش؟ بالموت. قالوا كل سبب لانفصام الزوجية دون الموت، يعني بتلتق وممكن يكون فيه حق النفقة والعدة، لكن الموت ده خلاص ما فيه أي بصارة، كله انفصل عقد زوجية به. لكن فقهاء المالكية قالوا وله أن يواسي بماله من نفقته عليها من باب الاحترام وحسن العشرة، لكن هسه زوجية ما فيه. واحد بياخذ الامور بعاطفه، يقول لك المالكيه ده مضيقين عليه، ما في داعي، ما دام هي زوجته والزمن ده كله عايشين المفروض يجيب المصاريف بتاع النفقه بتاع الكفن وكده. المساجد هم بيتعلقوا بحقوق الرب، هم بيتكلموا في وجوب ياثم به الانسان، صح؟ فما في مدخل للعاطفه. اول ما تنتهي من الوجوب تقول لهم ليس بواجب، يقول لك بعد تفضل. هم يريد ان يقرروا الاحكام، والأحكام ما تدخلها إيش؟ العاطفة. قال لك كيف يا حسي، لو جاك واحد أخذول وقال لك الأمانة معاك جيبها لنا، أنا أخوه شقيق ومناسب، هل تعطيه؟ هذا مقتضى العاطفة أن تعطيه، ومقتضى الشرع أن لا تعطيه. فهنا ما في مدخل إيش؟ للعاطفة. يقول لك أخوه أنا شقيق وبيناتنا يعني أنت عارف براك، تقول له أنا عارف العلاقة بيناتكم من حيث الأخوة والمحبة والتناصر، وما يرفض أنك أنت تشيل فلوس، لكن ليس من الشرع أن أعطيك هذا المال بغير إذني، لأنه ممكن يحرج عليه يقول لك قال لك الدين. فبعض الناس بينظر الأمور في قالب العاطفة، يقول لك كمان أخوه في قيت منع حق أخوه، هذا عجيب وكذا، ويشوش على الرجل ويتكلم، والشرع ألا تعطي، صح؟ لا تعطي. يعني أحيانا أخونا عبد الله بيجوا بعض الطلاب اليوم علاقة بينا لكن ما في كتاب يقول أنا داير مخطوط وداير كذا. إذا نظرت لها العاطفة ما معقول يكون فلان هذا جاء من عند نفسي هكذا، لا بد يكون جاء به بتوجيه من الشيخ، لكن ما اتصل به. فأمور الشرع ما ينظر إليها بالعاطفة فقط. أي يقول العلماء هذا حق ثبت، يعني سمى الله عز وجل الزواج بعد وفاته. أي هذا سموه على خلاف الأصل. ليش؟ بحق التوارث، لأنها انفصمت عرى الزوجية، يعني إيراد طيب انفصمت عرى الزوجية ومع ذلك لم يسميها سماها زوجة. هذا ما يقدح في القاعدة. فهمت كلامي؟ لأنه في مال ينتقل انتقالا جبريا بوصف، إما أن ينتقل بوصف وإما لا ينتقل بوصف، فانتقاله بغير وصف هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة. يعني يقول لك القروش ده حق منه، والله حق داك منه محمد العلي، طيب علاقته كان زوجا له خليت بالك. فحتى هم لما يعرفوا إيش يقول انتقال جبري. ومن الغرائب في علم الميراث أنه لو كان المال حرام من سحت ومن أشياء محرمة فإن الوارث يأتي إليه طيبا. يقول لك أبوي ده أصلا كان بيشتغل في الصعود ويشتغل في كذا ويشتغل، وأنا ورثت منه بيوت وكذا. ده البيوت له حلال، بس الصعود ما يرثها، الصعود في عينه ما يرثها، لكن قيمتها يرثها، لأن الانتقال هنا انتقال شنو؟ جبري. فعقد الزوجية جعل الله به الإرث باعتبار ما كان واقعا، والانتقال لابد له أن يكون بوصف، فإذا خل الانتقال من وصف كان عبثا، والله سبحانه تنزه أحكامه عن العبث. أنا يعني أعجبني الإيراد، يعني إيراد متين وطيب، لكن كل شيء له جواب يا أخوان. مسائل العلم سواء خفيت علينا أو أعلمنا لكن في جواب، وشريعة الله لا تتناقض بل يصدق بعضها بعض. شوف، مع أن المرأة بائنة إذا كان له منها ولد أثبت له النفق مع انفصام عقد الزوج، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حمل. هذا من الجنائز كلها؟ الوقوف عند المندوبات. أنه ده له تعلق بالتجهيز. كأنه التجهيز انتهى ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله: أي والفقير من بيت المال وإلا فعل المسلمين، يعني الميت الفقير فهذا تجهيزه على بيت مال المسلمين، وإذا لم يكن للمسلمين بيت مال فعلى جملة المسلمين الذين يقطنون معه في البلد.